فيبست أوراقها فأيبست أوراقها وأتلفت ثمارها ثمارها ولهذا قال تعالى أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا أي يبسا بعد تلك الخضرة والنضارة كأن لم تغن بالأمس أي كأنها ما كانت حسناء قبل ذلك. وقال قتادة كأن لم تغن بالأمس كأن لم تنعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وهكذا الأمور بعد زوالها كأنها لم تكن. ولهذا جاء في الحديث يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمس في النار غمسة ثم يقال له هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا. ويؤتى بأشد الناس عذابا في الدنيا فيغمس في النعيم غمسة ثم يقال له هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول لا. وقال تعالى إخبارا عن المهلكين فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها. ثم قال تعالى كذلك نفصل الآيات أي نبين الحجج والأدلة لقوم يتفكرون فيعتبرون بهذا المثل في زوال الدنيا عن أهلها سريعا مع اغترارهم بها وتمكنهم بمواعيدها وتفلتها منهم فإن من طبعها الهرب ممن طلبها والطلب لمن هرب منها. وقد ضرب الله مثل الحياة الدنيا بنبات الأرض في غير ما آية من كتابه العزيز فقال في سورة الكهف واضرب لهم مثل الحياة الدنيا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. وكذا في سورة الزمر والحديد يضرب بذلك مثل الحياة الدنيا كماء. وقال ابن جرير قال حدثني الحارث قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال سمعت مروان يعني ابن الحكم يقرأ على المنبر وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها وما كان الله ليهلكها إلا بذنوب أهلها. قال قد قرأتها وليست في المصحف. فقال عباس بن عبد الله بن عباس هكذا يقرأه ابن عباس رضي الله عنهما. فأرسل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال هكذا أقرأني أبي بن كعب. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذه قراءة غريبة وكأنها زيادة للتفسير. وقوله والله يدعو إلى دار السلام لما ذكر تعالى الدنيا وسرعة عطبها وزوالها رغب في الجنة ودعا إليها وسماها دار السلام أي من الآفات والنقائص والنكبات. فقال والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال أيوب عن أبي قلابة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قيل لي لتنم عينك وليعقل قلبك ولتسمع أذنك فنامت عيني وعقل قلبي وسمعت أذني. ثم قيل سيد بنى دارا ثم قيل لي مثلي ومثل ما جئت به كمثل سيد بنى دارا. نعم ماشي. كمثل سيد بنى دارا ثم صنع مأدبة وأرسل داعيا فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة ورضي عنه السيد